بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وصلنا في شرح الشاطبية إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان الصلة، في باب المد والقصر. وقلنا إن الناظم رحمه الله عندما انتهى من الحديث عن الأحكام التي فيها خلاف بين القراء في مد القصر، في المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل، بدأ يتكلم عما فيه اتفاق في الأحكام بين القراء، وأخر ذكر مد اللين إلى في الأبيات التي هي في أواخر الباب. فقالوا: عن كلهم بالمد ما قبل ساكنين. وقلنا هذا يتحدث فيه الناظم عن مذاهب القراء في أو مذهب القراء في المد اللازم، وأنهم كلهم اتفقوا على إشباعه 6 حركات. ثم قال بعد ذلك: وعند سكون الوقف وجهان الصلة. وعند سكون الوقف يعني إذا أتى حرف المد وأتى بعده حرف ساكن لأجل الوقف، ولذلك قيد السكون هنا بأنه سكون الوقف حتى يخرج ما كان سكونه لازما أصليا، فإنه يندرج في قوله: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. أما لما قال عند سكون الوقف، فإنه أراد به إذا كان السكون عارضا لأجل الوقف، هو ما يعرف بالمد العارض للسكون. قال: وعند سكون الوقف وجهان الصلة. والمراد بالوجهين هنا الوجهان، طبعا هو إذا كان المد العارض للسكون كما هو معلوم في تعريف المد العارض للسكون، أن يأتي حرف المد إما الألف أو الواء أو الياء بشروطها المعتبرة، ويأتي بعده ساكن لأجل الوقف. حكم المد فيه عند كل القراء جواز الأوجه 3: القصر والتوسط والمد. فلكل القراء يجوز فيها الأوجه 3، ولكن الناظم رحمه الله هنا قال: وجهان الصلة. ذكر وجهين ولم يذكر 3 أوجه. قيل في ذلك إن المراد بالوجهين هنا أنهما التوسط والإشباع، والدليل على ذلك أنه قال: وجهان الصلة، أي تأصل هذان الوجهان واعتمد عليهما. وبذلك أشار إلى أنه هناك وجه ثالث ليس أصلا زائدا على القصر على الحركتين، وإنما هو مقتصر على القصر فقط، وهو المراد به وجه القصر حركتين. فلما قال وجهان الصلة أراد أن يشير بهذين الوجهين إلى التوسط والإشباع، فعلم من ذلك هناك وجها ثالثا وهو وجه القصر. فيكون لكل القراء إذا قرأ بالمد العارض للسكون يجوز لكل القراء فيه القصر والتوسط والإشباع. وهذه الأوجه 3 هي كلها أوجه اختيارية، إذا أتى القارئ بوجه منها فيكفيه، ولا يلزم في الإتيان بكل الأوجه فيها، وإنما ينبغي للقارئ أن يكون محافظا على نظام القراءة، بمعنى أنه إذا التزم أو إذا قرأ بالقصر في أو إذا اختار القصر فإنه يسير عليه في جميع قراءة الجلسة أو في جميع قراءة الختمة، أو إذا كان بالتوسط فيسير على التوسط في الجميع، وإذا كان بالإشباع يسير بالإشباع في الجميع. فيعني ما اختاره فإنه يستمر عليه ولا يغير آية بالقصر وآية بالتوسط وآية بالإشباع، وإنما كما قال ابن جزي رحمه الله: واللفظ في نظيره كمثله. فينبغي للقارئ أن يلتزم وجه من هذه الأوجه ويسير عليه. وهذا يعني هذه الأوجه 3 طبعا نتحدث عنها في حالة الوقف بالسكون المحض، أما إذا وقف بالإشمام أو بالروم فهذا يعني نؤخره قليلا. نلاحظ في قول الناظم رحمه الله: وعند سكون الوقف، نلاحظ أنه قال نعم، نلاحظ عند قول الناظم رحمه الله وعند سكون الوقف أنه قال عند سكون الوقف ولم يقل وعند الوقف، لأنه أراد أن يشير إلى جواز هذه الأوجه إذا كان الحرف ساكنا لأجل الوقف، وهذا يشمل جواز هذه الأوجه 3 مع الوقف بالسكون المحض ومع الوقف بالإشمام، ولا يشمل دخولها عند الوقف بالروم. لأن الوقف بالروم لابد أن يكون معه القصر فقط، لأنه كما هو معلوم أن الروم مثله مثل الوصل، ورومهم كما وصلهم. فإذا كان إذا وقف القارئ بالروم فإنه لا يقف إلا بالقصر فقط، ولا يجوز له التوسط على الإشباع. فلو كان الناظم قال وعند الوقف، لفهم من ذلك جواز هذه الأوجه مع كل أوجه الوقف، سواء كان بالسكون المحض أو بالإشمام أو بالروم، وإنما قيدها بقوله وعند سكون الوقف، حتى يعني يحصر هذه الأوجه في حالة الوقف بالسكون، سواء كان هذا السكون سكونا محضا أو كان سكونا مع الإشمام، ويخرج بذلك أو ليخرج بذلك الوقف بالروم فإنه ليس سكونا. ولا يفهم كما ذكر بعضهم أنه قد يفهم من ذلك أو من قوله وعند سكون الوقف وجهان الأصلة أن الألف هنا رمز لنافع، فيكون هذان وجهان خاصين بنافع، وهذا طبعا غير صحيح، لأن كلمة البيت هنا ليس فيه رمز، وأن كلمة أصلة ليست رمز لأحد القراء، وإنما جواز هذين الوجهين بإضافة الوجه الثالث إنما هو لكل القراء بالاستثناء. وجواز أو توجيه جواز هذه الأوجه الثلاثة أن أولا الوقف بالقصر، لأن الحركة الحرف الذي بعده ساكن سكونا عارضا، فلعدم الاعتداد بالعارض فيكون لعدم الاعتداد بالعارض يعامل معاملة المد الطبيعي، فيكون فيه القصر حركتين، كما لو كان القارئ سيقرأ في حالة الوصل فإنه يقرأ في حالة الوصل للقصر، فكذلك إذا وقف يقف في القصر لعدم الاعتداد بالعارض، فيبقى الحال على أصله. وتوجيه الإشباع فيها أنه يعامل معاملة السكون هنا يعامل معاملة السكون اللازم، فالعبرة عند هذا هؤلاء القوم وعند توجيه هذا الوجه أن العبرة هي الاتياد بحرف المد أو مجيء حرف المد وبعده حرف ساكن، في حالة الوقف عليه فإنه يكون ساكنا بغض النظر عن كون هذا الساكن ساكنا أصليا أو ساكنا عارضا، ففي كلتا الحالتين هو ساكن، فبالتالي يعامل معاملة المد اللازم يكون فيه حكم الإشباع ست حركات. أما على مذهب أو على وجه التوسط فإنه أخذ أو أخذ أو أعطي منزلة بين منزلتين، فإنه لم يرتقي لأن يكون السكون الذي بعده سكون أصليا فيعامل معاملة المد اللازم، ولم ينزل لدرجة أن يكون الذي بعده حرف متحرك وإنما هو حرف ساكن، يعني لا يشك في أن الذي بعده حرف ساكن لأجل الوقف، فلذلك أعطي حكما وسطا بين الحكمين فقرئ فيه بالتوسط. فهذه توجيهات لجواز الأوجه الثلاثة. ونقول إن كل القراء يجوز لهم الاتيان بوجه من هذه الأوجه أو الاتيان بها كلها، ولكن هناك بعض القراءات أو بعض يعني مذاهب بعض القراء أنها تستدعي أو تكون أيسر معها بعض الأوجه، فمثلا من كان يقرأ بقصر منفصل كان يقرأ مثلا لابن كثير أو للسوسي قول واحد من الشاطبية، أو أن يقرأ لقالون ودوري أبي عمرو على وجه القصر في المد المنفصل، فإنه يناسبه أن يأتي به القصر في المد العارض للسكون، لأن القراءة أو نمط القراءة يسايره ويناسبه هذا الوجه. ومن كان يقرأ بتوسط المنفصل فيناسبه أن يأتي بتوسط العارض للسكون، ومن كان يقرأ بالإشباع في المنفصل فيناسبه أن يأتي بالإشباع في المد العارض للسكون. هذه يعني مناسبات أو ممكن يقول يعني نمط القراءة يستدعيها، ولا نقول إنها تلزم، ولكن يجوز لكل قارئ، يجوز من يقرأ أي قارئ من القراء العشرة أن يأتي بأي وجه من هذه الأوجه لأي قارئ من هؤلاء القراء. هذا بالنسبة للوقف بالسكون المحض. أما عن الوقف بالإشمام والوقف بالروم فيعني نأخذ يعني نبدأ سريعة عن الوقف بالإشمام والروم، فنقول أولا المراد بالإشمام، الإشمام هو ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف بدون صوت، بحيث فإنه يرى ولا يسمع، فهو ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف من غير صوت بحيث يراه المبصر ولا يسمع، فإن كان الإشمام مصاحبا له صوت فيكون الإشمام غير صحيح في هذه الحالة. هذا الإشمام أو تعريف الإشمام بهذا التعريف إنما هو نوع من أنواع الإشمام، وإلا عندنا في الإشمام على عدة أنواع. عندنا النوع الأول هو الإشمام الذي يكون في حالة الوقف على الحرف الساكن إذا كان يستدعيه أو يجوز فيه دخول الإشمام، كأن يكون الحرف مضموما أو مرفوعا. ففي هذه الحالة نقول هذا هو تعريف الإسمام، هو الأتيان أو الضم الشفتين بعيد النطق بالحرف، يراه ضما يراه المبصر ولا يسمع، ولا يسمع يرى ولا يسمع. عندنا يدخل في هذا النوع من الإشمام أيضا إشمامات السوسي عند الإدغام، فإنه يجوز له إذا كان الحرف المدغم مضموما يجوز له أن يأتي بالإشمام أيضا، أن يأتي بالإدغام المحض أو أن يأتي بالإشمام. وهذا الإشمام يقاس على الإشمام في حالة الوقف بالسكون المحض، فيكون الإشمام عند تشديد الحرف، لأن إذا أدغمنا الحرف الأول في الثاني فسننطق بحرف واحد مشدد، فيكون الإشمام عند تشديد الحرف أو في بداية تشديد الحرف. وإن كان الحرف المدغم أو إن كان هذا الإدغام ترتب عليه غنة فيكون الإشمام في بداية الغنة. فمثلا إذا كان القارئ يقرأ بالإشمام في كلمة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يقرأها بالإشمام السوسي، فيكون الإشمام في بداية الإدغام في كلمة ونحن نسبح بحمدك. وكذلك يقاس عليها أو هي في أو في مثلها أو في حكمها كلمة تأملنا لكل القراء ما عدا أبي جعفر أو ما عدا أبو جعفر، فأبو جعفر يقرأها بإدغام محض، قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف، إدغام محضا بدون إشمام ولا روم. وبقية القراء يجوز لهم الإدغام بالإشمام ويجوز لهم الروم. فإذا قرأنا بالإدغام بالإشمام فيكون الإشمام في بداية الغنة، إذا كانت الغنة حركتين فيكون الإشمام في بداية الغنة ثم ترجع الشفتين لوضعها الطبيعي، لأن الغرض من الإشمام هو بيان أن الحركة الأصلية لهذا الحرف إنما كانت الضمة قبل أن يحصل تغيير على هذه الحركة، سواء كان هذا التغيير لأجل الإدغام أو لأجل الوقف. وفائدة الإتيان بالإشمام والروم عند الوقوف أو عند الإدغامات هو كما قلنا بيان الحركة الأصلية للحرف، ولأجل لأنه عند الوقوف غالبا ما يعني مع كثرة الوقف، مع كثرة وقف القارئ على أواخر الآيات بالسكون أو على أواخر بعض الكلمات في أوساط الآيات بالسكون، قد ينسى القارئ الحركة الأصلية لهذا الحرف، فإذا طلب منه أن يصل هذه الكلمة بما بعدها سواء كانت في نفس الآية أو في آية أخرى، يعني آيتين متتاليتين، ففي هذه الحالة قد يشكل على القارئ معرفة الحركة الأصلية لهذا الحرف. فلذلك يؤتى بالإشمام لبيان الحركة الأصلية لهذا الحرف حتى لا يسهو على القارئ معرفة هذه الحركة، مثل ما كان يفعل الإمام حمزة بحذف أو بوصل أواخر السور مع بدايات السور التالية لها بدون بسملة، كما قال الناظم ووصلك بين السورتين فصاحة، حتى يتبين الحركة أو الإعراب لهذه لآخر الكلمة لآخر كلمة في الآية. فمثلا أحيانا القارئ مع كثرة وقوفه بالسكون على أواخر بعض الآيات مثلا قد يشكل عليه كما قلنا الوصل بمعرفة الحركة الأصلية لهذا الحرف، ومن ذلك مثلا يعني باب التنبيه فقط أوائل سورة المدثر، وكذلك الآية في كلمة في سورة المعارج في كلمة عزين عن اليمين وعن الشمال عزين، فقد يشكل على القارئ إذا طلب منه أن يصل هذه الكلمة لأنه تعود الوقف فيها بالسكون المحض، فيشكل عليه معرفة الحركة الأصلية لهذا الحرف. طبعا الحركة إذا وصلنا كلمة عزين فالحركة فيها الفتحة عزينة، وهي طبعا إذا وقفنا عليها بالسكون فإنه لا يأتي فيها إلا السكون، لا يأتي فيها الإشمام ولا يأتي فيها الروم. ولكن لو كان القارئ يعرف مواضع دخول الإشمام والروم أو يطبق الإشمام والروم فيما يجوز أن يأتي فيه الإشمام والروم، فإنه سيعرف أن هذه الكلمة لا يتأتى فيها لا إشمام ولا روم. كذلك من فوائد معرفة الإشمام والروم أو الإتيان بالإشمام والروم التفريق بين اختلاف القراء في حالة وصل الكلمات، لأن عندنا بعض الكلمات إذا وصلناها يظهر الخلاف بين القراء، وإذا وقفنا عليها لا يظهر الخلاف، مثل كلمة مثلا في سورة هود على النبي عليه الصلاة والسلام ومن وراء إسحاق يعقوب، كلمة يعقوب قرئ بالضم وقرئ بالفتح، فإذا كنا نقرأ بقراءة الضم فينبغي لنا أن نأتي بالإشمام والروم حتى نميز بين القراءتين، إذا كنا نجمع قراءتين مختلفتين مع بعض. إذا كان القارئ يقرأ في هذه الآية مثلا نقول يقرأ بعاصم شعبة وحفص، فشعبة يقرأ بالضم وحفص يقرأ بالفتح، فينبغي للقارئ في هذه الحالة أن يميز بالإتيان بالإشمام والروم لشعبة دون حفص. أو مثلا في سورة غافر أو في قوله تعالى حكاية عن فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فعندنا قراءة يظهر في الأرض الفساد بنصب الفساد، ويظهر تكون لها فعل رباعي، أو تكون قراءة أخرى يظهر في الأرض الفساد بالرفع. فكذلك ينبغي للقارئ أن يميز بين هاتين القراءتين إذا كان يجمع أكثر من قراءة وفيهما اختلاف في القراءات. وقد يكون أيضا من فوائد الشمام والروم في عدم في القراءة الواحدة، يعني لا نقول أنه في عدة قراءات، ولكنه قد يكون في القراءة الواحدة ينبغي أن يؤتى بالإشمام أو الروم حتى يميز القارئ في بعض الكلمات، حتى لا تؤدي إلى معنى بغيض أو معنى قبيح، كما في سورة القصص في قول موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت لي من خير فقير. فإذا وصلنا الكلمة كلمة فقير هنا مرفوعة فقير، فينبغي للقارئ إذا وقف عليها أن يقف بالروم حتى أو بالإشمام حتى لا يظن أن هذه كلمة صفة لكلمة خير، لا يظن أنها مجرورة فتكون صفة لكلمة خير، وإنما هي خبر لكلمة إن، يعني تقدير الكلام في غير الآية: ربي إني فقير لما أنزلت لي من خير. وكذلك كما كتبت الأخت في كلمة رجز أليم، بالتفريق بين قراءة النصب بين قراءة الجر وبين قراءة الرفع: رجز أليم أو أليم. فهذه كلها يفيدنا فيها الإشمام والروم في التفريق بين هذه القراءات الواردة في هذه الكلمات، أو بين أو تمييز المعنى المراد في الكلمة الواحدة أو في القراءة الواحدة. هذا بالنسبة للإشمام كله في تعريفه. وأما بالنسبة للروم فهو الإتيان بجزء من حركة بصوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد. هذا الجزء من الحركة قالوا إنه مراد به هو ثلث الحركة، فالباقي هو ثلث والذاهب هو ثلثان، وهذا عكس الاختلاس، فالاختلاس الباقي هو الأكثر والذاهب هو الأقل، ولذلك قالوا في الاختلاس يبقى ثلثا حركة ويذهب ثلث، أما في الروم فيبقى ثلث الحركة ويذهب ثلثان. وكما هو معلوم أن الإشمام يأتي في الحرف المضموم فقط، ولا يأتي في المفتوح ولا في المنصوب، ولا يأتي في المفتوح ولا في المنصوب، ولا يأتي في المجرور ولا في المكسور، وإنما يأتي في المضموم والمرفوع، وأما المفتوح والمنصوب. أما المفتوح والمنصوب فإنه لا يأتي فيه إلا السكون المحض. ولذلك قالوا إن أقوى الحركات الضم ثم الكسر ثم الفتح، فلما كانت أقوى الحركات الضم تحملت الضم دخول الإشمام والروم عليها. طبعا دخول الإشمام لا يأتي إلا في المضموم، لأن الإشمام إنما هو إشارة بضم الشفتين، وإشارة ضم الشفتين لا تأتي إلا في المضموم. وأما دخول الروم فإنه قد يصح، أو يعني لو أردنا ننظر من القسمة العقلية أو من الناحية العقلية فإنه يصح أن يأتي الروم في المفتوح والمنصوب كما يأتي في المجرور والمكسور، وكما يأتي في المرفوع والمضموم. ولذلك عند بعض النحاة يجوز الإتيان أو دخول الروم في المفتوح والمنصوب، ولكنه لا يقرأ به في القرآن، يعني إن كان يجوز وجه كوجه نحوي لغوي إلا أنه لا يجوز أن يقرأ به في القرآن. أما قلنا إن أقوى الحركات هو في الضم ثم مع ذلك الكسر، فلذلك جاز دخول الروم في المكسور والمجرور، وأضعف الحركات الفتح، ولذلك لم يتحمل الفتح دخول الروم فيها، فلذلك امتنع فيها دخول الروم. ولذلك نلاحظ أن كما لاحظنا في باب الإدغام الكبير وإدغام المتقاربين عند السوسي أنه كان كثيرا من المستثنيات تكون متعلقة بالحرف المدغم إذا كان مفتوحا وقبله ساكن، كما قال مثلا في وفي الكاف قاف وهو في قاف ادخلها خلق كل شيء مظهرة، إذا فتحها بعد المسكن المنزلة مثلا، فتظهر الكاف عند القاف والقاف عند الكاف إذا كانت مفتوحة بعد ساكن. وكذلك في إدغام الدال ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن. وكذلك تستثنى تاء الخطاب، ولكن تاء الخطاب إذا كان لها هناك توجيهات أخرى، لأن تاء الخطاب تكون مضمومة، أو لا تكون تاء المتكلم تكون مضمومة وتاء الخطاب تكون مفتوحة. كذلك عند إدغام النون في اللام والراء، وإدغام اللام في الراء، وإدغام الراء في اللام وغيرها، فنجد أن كثيرا من المستثنيات في باب الإدغام يكون في حالة إذا كان الحرف الأول اللي هو المدغم مفتوحا. وهذا كله يرجع إلى أن الحرف المفتوح أو أن الفتحة هي أضعف وأخف الحركات، فلذلك يقل التأثير أو التغيير فيها لأنها لا تتحمل كثرة التغييرات. طيب إذا وقفنا كما قلنا، إذا وقفنا على آخر الكلمة إذا كان حرف الكلمة، إذا كانت الكلمة موقوف عليها قبلها حرف مد، فيجوز كما قلنا الأوجه الثلاثة: القصر والتوسط والمد مع السكون المحض، والأوجه الثلاثة أيضا مع الإشمام، والروم مع القصر. فإذا يكون فيها سبعة أوجه، وهذا كله لكل القراء بلا استثناء. سواء كان هذا الحرف المد هذا حرف مد أو حرف مد أو حرف لين، سواء كان حرف مد أو حرف لين، يعني حروف حرف اللين يلحق بهذه أو الأوجه تلحق فيها نفس هذه الأوجه السبعة إذا كان مضموما، والأربعة إذا كان مكسورا، والثلاثة إذا كان مفتوحا. فمثلا لو وقفنا على كلمة الحمد لله رب العالمين، هنا النون مفتوحة فيكون فيها ثلاثة أوجه فقط، الثلاثة المعروفة مع السكون المحض. إذا وقفنا على الرحمن الرحيم يكون فيها الأربع أوجه، الثلاثة المعروفة مع الروم مع القصر. ثم إذا وقفنا على إياك نعبد وإياك نستعين ففيها سبعة أوجه بإدخال الإشمام، أوجه الإشمام الثلاثة. إذا أردنا طبعا تطبيق الإشمام لا يسمع ولكنه يرى فقط، لكن إذا أردنا أن نأتي بالروم مع القصر فنقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مثلا، هذا إذا كان في يعني كما نلاحظ كلها حروف مدية. أما إذا كانت أحرف لين فكذلك تأتي فيها هذه الأوجه على حسب حركة الحرف الموقوف عليه في حالة الوصل. مثال مثلا الإيلة في قريش، سورة الإيلة في قريش، فإذا وقفنا على كلمة قريش نجد أن الياء هنا ياء لينة، والشين في حالة الوصل مكسورة، فيكون فيها أربعة أوجه. نعم في نستعين سبعة أوجه. وإذا وقفنا على كلمة إيلة في قريش فيكون فيها أربعة أوجه، الأوجه الثلاثة المعروفة مع القصر مع السكون المحض، ثم الروم مع القصر. وهنا نقطة نبه عليها فيما يخص حرف اللين. حرف اللين إذا كان فيه التوسط أو الإشباع هذا ما فيه إشكال، أما إذا كان فيه القصر فما المراد بالقصر؟ وهذا كله سيأتي الحديث عنه الناظم، ولكن أننا دخلنا في هذا الموضوع فيعني إن شاء الله أحاول أن أنهيه. إذا كان ما المراد بالقصر في حرف اللين؟ هل المراد بالقصر قصر الحركتين، أو القصر عدم المد مطلقا، أو المراد جزء من مد أو بعض مد؟ طبعا لا يقال بأن المراد بالقصر في حالة الوصل أنه قصر الحركتين، لأن القصر في حرف اللين المراد به في حالة لا يراد به في حالة الوصل القصر الحركتين. أما في حالة الوصل منهم من قال أنه عدم المد مطلقا، ومنهم من قال أنه جزء من مد يعني بعض مد. والذين قالوا بأنه حرف المد كما هو معلوم له شروط، فإذا كانت الواو فلابد أن تكون ساكنة وقبلها مضموم، وهنا كانت ساكنة وقبلها مفتوح، وكذلك الياء ساكنة وقبلها مفتوح، فلم تحقق فيها الشروط، فلذلك قالوا إنها لا تعامل معاملة حرف المد، فبالتالي ليس فيها مد مطلقا، لأن عندنا إما يكون الحرف فيه مد حركتين أو ألا يكون فيه مد مطلقا. أما منزل بين المنزلتين بأن يقال فيه جزء من مد أو بعض مد فهذا يعني لم يعترفوا به. ولكن رد عليهم آخرون بأن هذا مخالف للنطق وللطبيعة السليمة، لأن الطبيعة السليمة للإنسان تستدعي أن يكون هناك جزء من مد في حرف اللين، ومن يأتي بإعدام اللين مطلقا في حرف المد يكون فيه يعني شيء منفر، كأنه أتى بشيء منفر في قراءته، ويستدعيه ذلك أن يشدد على الواو وعلى الياء فتكون أشبه بالواو والياء المشددتين. يعني مثلا أردنا أن نقرأ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، وأراد أن نصل كلمة البيت بما بعدها، فنجد إذا قرأ الإنسان بطبيعته السليمة فإنه يأتي بجزء من مد، لا يصل هذا المد، لا يرتقي هذا المد إلى حركتين، ولا يقصر بأن يكون هناك بل لا يكون هناك مد مطلقا، بل سيجد أن انتقاله أصلا من الساكن اللين في هذه الياء اللينة ثم لينتقل ذلك إلى المتحرك بعده سيأتي بجزء من مد بمد يسير. فيقول مثلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي هذا هو الذي نقول عنه أنه جزء من مد. أما إذا أراد أن يعدم المد مطلقا فإنه سيضطر إلى أن يأتي بشبه تشديد في الياء حتى يعدم المد نهائيا، فيقول فليعبده رب هذا البيت الذي، حتى لا يكون فيه مد نهائي. وهذا كما هو واضح فيه إخلال بصفة اللين التي هي من صفات حرف الياء، ومعلوم أن الواو والياء من صفاتهما اللين، فإذا لم يأتي بجزء من المد فإنه يعدم هذه الصفة في الواو والياء في هذه الحالة. فلذلك نقول إن في حالة الوصل، وصل هذه الكلمة أو في حالة وصل حرف اللين فيكون فيه جزء من مد. طيب إذا وقفنا عليه، لو وقفنا كلمة البيت أو قريش أو خوف أو نحو ذلك، فيكون فيها التوسط الإشباع كما قلنا، ويجوز فيها القصر. والقصر المراد به هنا هو نفس الخلاف السابق، الذين قالوا بأنه لا يوجد مد مطلقة في هذا، في حرف المد هذا في حالة الوصل، قالوا أيضا إذا وقفنا على كلمة، على كلمة فيها حرف لين، يعني كان العرض السكون فيها لين، فإنه لا يكون فيها مد مطلقة. فتجدهم يقفون خوف بيت فليعبدوا رب هذا البيت ونحو ذلك. والذين قالوا بأن والذين قالوا بأنه يعامل معاملة العرض للسكون لنفس السبب، هو اجتماع ساكنين، الساكن الأول في حرف اللين والساكن الثاني في حرف الساكن الموقوف عليه، ففي هذه الحالة يكون فيها القصر حركتين قياسا على مد العرض للسكون، فيقف ليعبدوا رب هذا البيت. فإذا نقول الخلاصة في هذا الموضوع فيما يخص حرف اللين أنه في حالة الوصل لا مد، لا يصل المد فيها إلى القصر حركتين، ولا يعد المد مطلقا، ولكن نقول فيها جزء من مد أو بعض مد. إذا وقفنا عليها فيجوز فيها الأوجه الثلاثة، القصر والتوسط والإشباع. والمراد بالقصر في هذه الحالة القصر حركتين، لأنه أيسر في النطق، لأنه يكون فيه زمن يساعد على الانتقال من الساكن الذي هو في حرف اللين إلى الساكن الذي بعده، ويكون الأمر أيسر مما لو وقفنا بدون مد مطلقا. ولا يظن أحد أن قولنا أن المراد أو أن المراد بقولنا إذا وصلنا حرف اللين فإنه يكون فيه جزء من مد، بأنه لا بد أن يأتي فيه بمد لو كان حركة مثلا، فيقرأ فليعبدوا رب هذا البيت الذي، البيت الذي، ويطول الياء. هذا يعني لا, لا, لا, لا ليس هذا هو المقصد، ولم يقل به أحد. ولكن لما نقول الاتيان بجزء من مد فمعناه أنه بمد يسير، هو أو ممكن نعبر عنه بصفة أحسن بصيغة أحسن من قولنا جزء من مد، بأن نقول الاتيان بصفة اللين في حرف اللين هذا. كيف نأتي بصفة اللين؟ أن يخرج هذا الحرف لينا سهلا غير مشدد وغير مضغوط عليه. فإذا تحققت هذه الصفات فإنك في هذه الحالة تكون قد أتيت بهذا الحرف بطريقة صحيحة. وكثير عندنا في مسائل التجويد، كثير من المسائل والأحكام في غاية الدقة، بمجرد يعني قد تحتاج إلى زمن، لا نقول أنه جزء، مثلا نقول أنه ثانية، ولكن نقول أنه جزء من الثانية، أجزاء يسيرة جدا من الثانية، إذا تحقق هذا الزمن لهذا الحرف فإنه يكون قد خرج بطريقة صحيحة. ليس المراد في أحكام التجويد أو في كثير من أحكام التجويد، ليس المراد بها يأتي الإنسان فيها بزمن طويل. مثلا لو قلنا يعني باب الشيء بالشيء يذكر، لو قلنا مثلا على، تحدثنا على الرخاوة في صفات الرخوة، سنجد أن ابن جزري رحمه الله قال في حروف الشدة شديدها لفظ أجد قتل بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، فهذه حروف الشدة أجد قتل بكت، وحروف متوسطة بين الشدة والرخاوة هي لن عمر، تبقى معنا الحروف الأخرى هي حروف الرخاوة. سنجد أن حروف الرخاوة هذه منها ما هو حروف قوية، منها ما هو أحرف قوية، ومنها ما هو أحرف ضعيفة. والأحرف القوية تكتسب قوتها بكثرة الصفات القوية التي تأتي فيها، كلما غلبت صفات القوة على صفات الضعف كلما كان هذا الحرف أقوى من غيره. فمثلا لو أخذ الحرف، يعني عندنا الحرف أقل شيء بيأخذ في الصفات خمس صفات، لابد أن يأخذ خمس صفات من الصفات الضدية العشرة، وقد يأخذ صفة أو صفتين من الصفات التي هي غير ضدية، وقد لا يأخذ منها شيئا. فأقل شيء بيأخذ خمس صفات، وأكثر شيء بيأخذ سبع صفات. فنقول إن الحرف إذا كان مثلا خمس صفاته كلها قوية فهو حرف قوي، إذا كانت صفاته كلها ضعيفة فهو حرف ضعيف، إذا تساوت الكفتان فهو حرف متوسط، إذا غلبت صفات القوة صفات الضعف فهو حرف قوي، وهكذا. لماذا هذا الكلام؟ لأنه أريد أن أقول إذا كانت صفات الحرف قوية وأتت معه صفة ضعيفة، فصفات القوة هذه تؤثر على صفات الضعف التي عنده، فلا تظهر كظهورها ولا تتضح كوضوحها في الصفات في الحروف الأخرى الضعيفة. فلو أردنا أن نقارن صفة الرخاوة في حروف الهمس التي هي مهموسة ورخوة في نفس الوقت، لو أردنا أن نطبق صفة الرخاوة لحرف الحاء حرف اختلف اختلافا كبيرا إلى حد ما عن صفة الرخاوة في حرف الضاد مثلا، لأن الضاد صفاتها كلها قوية، لم يبقى في لم يوجد فيها صفة ضعف إلا صفة الرخاوة فقط. الرخاوة صفة ضعف وهي موجودة في الضاد، وبقية صفات الضاد كلها قوية. فمن صفات الضاد أول شيء الجهر صفة قوة، ثم الاستعلاء صفة قوة، الإطباق صفة قوة، الإصمات، الاستطالة، كلها صفات قوة، ولم يكن فيها صفة ضعف إلا صفة الرخاوة. فإذا صفات القوة الأخرى يعني هذه الضاد فيها 6 صفات، 5 منها قوية وواحدة ضعيفة. الصفات الخمسة القوية، أو إذا أردنا أن نحذف صفة الإسمات فنقول الصفات الأربعة القوية، هذه الصفات أثرت على ظهور صفة الرخاوة بطريقة واضحة، فلم تظهر الرخاوة في الضاد كظهورها في الثاء والفاء والحاء وغيرها من حروف الرخوة حروف الرخوة المهموسة التي جمعت بين الرخاوة والهمس. فلا يأتي أحد يقول يعني حتى يطبق صفة الرخاوة في الضاد إذن لابد أن يطيل الضاد زمن طويل كإطالتها في الثاء، فكما نقول مثلا نقول أيضا أض ويطيل في الضاد حتى يأتي بالرخاوة فيها، نقول لأن الثاء أو الفاء أو غيرها كل صفاتها أو معظم صفاتها ضعيفة. لو أردنا ننظر إلى الفاء فيها صفة الهمس ضعيفة، صفة الرخاوة ضعيفة، الاستفال الانفتاح كلها ضعيفة، الثاء مثلها، الحاء مثلها، الهاء مثلها، كلها صفات ضعيفة. فبذلك ما كان هناك شيء يضغط على الرخاوة، بل ظهرت الرخاوة بوضوح، أخذت راحتها في الظهور. أما في الضاد صفاتها قوية، فأثرت هذه القوة على صفات الرخاوة فلم تظهر بوضوح كوضوحها في الصفات في الحروف الأخرى الرخوة. فإذا لو أتى القارئ هنا بجزء من ثانية أو بزمن يسير جدا في عند إخراج الضاد للرخاوة، فيكون قد حقق الرخاوة بطريقة صحيحة. فلو قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذه التي نقول عنها إنها أتى فيها بالرخاوة بطريقة صحيحة، ولا كما قلنا لا يقاس على الرخاوة في الحروف التي هي فيها الهمس معها، فإنها يكون الرخاوة فيها أقوى من هذا الحرف. الضاد طبعا جمعت بين الرخاوة والاستطالة، ولكن الاستطالة هم ربها استطالة صوت أو استطالة مخرج. إن قلنا إنها استطالة صوت فهي نفسها الرخاوة، فإذا سيكون هناك تكرير، لأن الرخاوة معناها امتداد الصوت أو جريان الصوت عند نطق بالحرف. ولكن قد يظهر والله أعلم أن المراد بالاستطالة هنا استطالة مخرج، بمعنى أن مخرج الضاد طويل، أخذ الحافة كاملة اليمنى أو اليسرى أو الحافتين مع بعض. فلذلك وبعضهم قال أنها يعني هي استطالة صوت، ولكن قد تكون إذا قلنا أنها استطالة صوت فإذا تكون بنفس معنى الرخاوة أو قريبة جدا من معنى الرخاوة، فبالتالي قد لا يكون هناك فرق كبير بين الرخاوة والاستطالة. ولكن هناك كثير يعني بمناسبة هذه المقولة، هناك كثير من الصفات يعضد بعضها بعضا، بمعنى أنها مترابطة لا تنفك عن بعضها. إذا أتى القارئ بصفة يعني لابد سيلزم أو يعني بدون اختياره سيكون قد أتى بصفة أخرى، قد يصعب عليه الفصل بين الصفتين. مثال ذلك لو أردنا أن نقارن بين صفة الرخاوة وصفة اللين في حروف اللين التي نحن نتكلم فيها الآن، لينتين أيضا من صفاتهم الرخاوة، لأنهما ليس من حروف أجد قط بكت التي هي حروف الشدة، وليس من حروف لين عمر التي هي حروف التوسط، وإنما هما من حروف الرخاوة. ثم إذا أردنا أن نأتي إلى حروف اللين، سنجد أن اللين فيها الواو والياء الساكنتان مفتوح ما قبلهما. فإذا الرخاوة واللين مترابطتين متعاضدتين، بمعنى أن القارئ إذا أتى بالرخاوة سيكون قد أتى بالواو واللين في هذه الحالة باللين في الواو في هذه الحالة، أو إذا أتى باللين سيكون قد أتى بالرخاوة فيها. ومثل ذلك أيضا صفة التوسط في الراء مع صفة اللي هي صفة التوسط مع صفة ال أو ليست هذه ما نعم صفة التوسط ليست في الراء، صفة التوسط في ليست في الراء، ولكن صفة التوسط في الميم والنون معذرة، صفة التوسط في الميم والنون وبين رخو وشديد لين عمر، صفة التوسط مع في الميم والنون مع بقاء أصل الغنة في الميم والنون إذا كانت ساكنتين أو متحركتين غير مشددتين. فنقول صفة التوسط الواردة في النون والميم مترابطة أو مرتبطة مع صفة أصل الغنة التي هي أو الغنة التي هي صفة الميم والنون، فبينهما ترابط. إذا أتى القارئ بأصل الغنة فإنه سيكون قد أتى بالتوسط، أو إذا أتى بالتوسط فيكون قد أتى بأصل الغنة. فإذا يصعب الفك بين بعض الصفات، بعض الصفات مترابطة وبعض الصفات لا، يعني قد يأتي القارئ بصفة صحيحة وتختل معه صفة أخرى. طيب هذا كان يعني خروج الموضوع بعض الشيء، ولكن ساق الحديث إلى حديث عن هذه الأمور. فكنا نقول إن الوقف على الحرف في المد العارض للسكون إذا كان حرف مد أو حرف لين فإنه يجوز فيه هذه الأوجه المذكورة. طيب قد يكون الوقف على الحرف الموقوف عليه همزة، وفي هذه الحالة يعني قد تكون هذه الهمزة مسبوقة بحرف مد أو ألا تكون مسبوقة بحرف مد. فإن كانت مسبوقة بحرف المد فإنها تكون عندئذ مدا متصلا، فمن كان فكل قارئ فيه حسب مذهبه في حالة الوصل. إذا كان بيقرأ بتوسط المتصل في حالة الوصل كما وقف مثلا كلمة السماء، إذا وقف كلمة السماء أو إذا وقف كلمة الماء أو إذا وقف كلمة يشاء أو نحو ذلك، فإن كان مذهبه في المد المتصل في حالة الوصل التوسط فيقرأه بالتوسط في حالة الوقف، إن كان مذهبه الإشباع فيقرأه بالإشباع. إلا أنه يزاد لأصحاب التوسط جواز الوقف بالإشباع أيضا. فإذا كان مذهب القارئ مثلا إذا كنا نقرأ لغير ورش حمزة، يعني إحنا عندنا ورش حمزة فقط بالإشباع في الحالتين، يعني إذا وصلنا وإذا وقفنا، بقية القراء بالتوسط في حالة الوصل، بقية القراء هؤلاء إذا وقفنا لأحد منهم فيجوز أن نأتي أيضا بالإشباع في المد المتصل، لأنه عندئذ سيسمى بالمد المتصل العارض للسكون، فيجمع بين التسميتين كونه مد متصلا وكونه عارض للسكون. فلما جمع بين التسميتين وجمع بين المدين، طبعا أخذنا بأقوى السببين، اجتمع مد عارض للسكون وجمع مد متصل، فأخذنا بأقوى السببين، أقوى السببين أنه مد متصل، فأعطيناه حكمه الأصلي الذي هو أربع حركات لأن صاحبه يقرأ بتوسط حالة الوصل، ثم أعطيناه التوسط هذا لأنه زائد على الأربعة، كل ما كان مساويا له أو زائدا عليه، ولا يأخذ ما كان أقل منه، فلا يأخذ الحركتين لأنه لا يجوز قصر المتصل بحالة من أحوال لأي أحد من القراء. وأما بالنسبة للتوسط فإن أصلا القراءة فيه بتوسط، فإننا نقول نأخذ التوسط لكونه مد متصل وليس لكونه عارض للسكون، ثم بقي الإشباع الذي هو موجود في العارض للسكون نضعه أيضا للمد المتصل في هذه الحالة، لأنه يجوز أن يزيد ولا يجوز أن ينقص. هذا يعني من كان يقرأ بالتوسط في حالة الوصل. أيضا يدخل فيها أوجه الإشمام والروم على حسب حركة الهمزة الموقوف عليها. مثلا لو كانت الكلمة وأنزلنا من السماء ماء، من السماء لو وقفنا عليها فيكون في هذه الحالة الوقف بالتوسط مع السكون المحض، والقراءة بالإشباع مع السكون المحض، والقراءة بالتوسط مع الروم، لأنه كما قالوا ورومهم كما وصلهم. فإن كانت القراءة في حالة الوصل بنقرأها بالتوسط، فإذا وقفنا عليها نقف عليها بالتوسط. ولذلك أنبه هنا على أنه ليس المراد أو ليس دائما الروم مع القصر، يعني لا تكون هذه الكلمة دارجة على الألسنة فنقول الروم مع القصر، الروم مع القصر في كل شيء، الروم مع القصر لا، الروم مع القصر أو الروم على حسب الوصل. إذا كان الوصل بالقصر فيكون الروم مع القصر في الوقف، إذا كان الوصل بالتوسط فيكون في الوقف الروم بالقصر، الروم بالتوسط، وإذا كان الوصل في الوصل إذا كانت القراءة في الوصل بالإشباع فيكون الوقف بالروم أيضا مع الإشباع. فهنا لذلك نقول في المد المتصل الذي نحن فيه من السماء إذا وقفنا عليه سيكون فيه الروم أيضا مع التوسط. وإن كانت الهمزة مضمومة مثل كلمة يشاء، حيث يشاء، لو وقفنا على كلمة يشاء فيقوم فيها التوسط مع السكون والإشباع مع السكون والتوسط مع الروم والإشباع مع الروم مع ذلك التوسط مع الإشمام والإشباع مع الإشمام والتوسط مع الروم. نقول إن الروم ليست عبارة الروم بالقصر، الروم مع القصر هي عبارة مستقرة ثابتة دائما، ولكن نقول دائما الروم مثل الوصل. فإذا كانت القراءة في حالة الوصل، لو كانت القراءة في هذا في حرف المد هذا في حالة الوصل بالقصر، فإذا وقفنا عليها على هذه الكلمة تكون يكون فيها الروم مع القصر، كما مثلنا في الرحمن الرحيم أو إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كانت القراءة في حالة الوصل بالتوسط، يعني مذهب القارئ في المد هذا التوسط، فيكون إذا وقف عليها يقف بالروم مع التوسط، كما مثلنا في كلمة من السماء. فإن القارئ لو كان يقرأ لأحد من القراء غير ورش وحمزة ثم وقف على كلمة من السماء يجوز له أن يقف بالروم مع التوسط، ولا يقف بالروم مع الإشباع، يقف بالسكون المحض مع التوسط وبالسكون المحض مع الإشباع وبالروم مع التوسط، لأنه في حالة الوصل كان يقرأ بتوسط المتصل. وإذا كانت لو كان يقرأ في حالة الوصل بإشباع المد المتصل، فإذا وقف أو بإشباع هذا الحرف المد هذا أيا كان، فإذا وقف عليه فإنه يقف يجوز له أن يقف بالروم مع الإشباع، كما لو كان يقرأ لورش أو لحمزة، لورش مثلا لو كان يقرأ لورش، خلينا على ورش، وأراد أن يقف على كلمة من السماء التي نحن فيها الآن، فإنه يجوز له أن يقف بالإشباع مع السكون المحض، يقول له وجهان فقط، الإشباع مع السكون المحض والإشباع مع الروم، ليس هناك وجه آخر أو وجه ثالث، هما وجهان فقط لورش. أما يعني أخرجت حمزة لأن حمزة لا يقف عليها أصلا بالهمز، فهذا بالنسبة لي إذا كان الهمز مكسورا. أما إذا كان الهمز مضموما فكما يقول فإنه يجوز فيه خمسة أوجه. إذا وقفنا على كلمة يشاء يجوز أن نقف في السكون المحض مع التوسط إذا كنا نقرأ لغير ورش وحمزة، ويجوز أن نقف بالسكون المحض مع الإشباع، هذان وجهان. ثم الوجه الثالث أن نقف بالسكون المحض مع الإشمام مع التوسط، ثم الوجه الرابع بالإشمام مع الإشباع، ثم الوجه الخامس بالروم مع التوسط، هذا كله لغير ورش وحمزة. أما إذا وقفنا لورش فيقف بالسكون المحض مع الأوجه الثلاثة، يقف بالمد المشبع مع الأوجه الثلاثة، المد المشبع مع السكون المحض، المد المشبع مع الإشمام، المد المشبع مع الروم، لا ينزع المد المشبع. أما حمزة فلا يدخل في هذا الباب. فهذا قلت إذا كان الحرف الموقوف عليه همزة فإنه إما يكون مسبوقا بحرف مد أو ألا يكون مسبوقا بحرف المد. فإن كان مسبوقا بحرف المد فهذا هو فهذه أمثلة ذكرتها. وقد يكون سواء كان حرف المد هذا ألف أو واو أو ياء، مثلا كلمة السوء أو قروء أو النبي لنافع إذا وقف عليها أو المسيء أو غيرها. إن لم يكن قبله حرف مد، إن كان الحرف الموقوف عليه همزة ولم يكن قبله حرف مد، فإنه يعامل معاملة الحرف الموقوف عليه إذا كان حرف آخر غير الهمزة ولم يكن قبله حرف مد. مثلا لو أراد القارئ أن يقف على كلمة، لو أردنا أن نأتي بكلمة آخرها همزة وليس قبلها حرف مد، المرء مثلا أو دفء، لا هذه كلها يعني نعم تدخل فيها، نعم المرء أو دفء مثلا أو ملء الأرض أو غيرها، لو أردنا أن نقف على كلمة ملء مثلا، إذا وقفنا على هذه الكلمة وما شاكلها فيجوز لكل قراء ما عدا حمزة الاتيان بالوقف السكون المحض أو الاتيان بالوقف مع الإشمام إذا كانت مضمومة أو مع الروم إذا كان يعني إذا كانت مضمومة مع الإشمام والروم، إذا كانت مكسورة فمع الروم فقط مع السكون المحض مع الروم. يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لو أراد أن نقف كلمة ملء وقوفا اختباريا أو اضطراريا أو تعليميا نقف السكون المحض، فلن يقبل من أحدهم ملء بالهمزة ثم بالإشمام طبعا ولا يرى فما في فائدة من تطبيقه، ثم مع الروم ملء بضمة صغيرة ملء. أو إذا كانت الكلمة للملأ، نعم أو الملأ، وقال الملأ من قوم فرعون، كلمة الملأ لو وقفنا عليها وقال الملأ بالسكون المحض، وقال الملأ بعن إشمام، وقال الملأ بضمها يسيرة اللي هي الروم، أو قال للملأ حوله إذا كانت مكسورة، قال للملأ بسكون المحض، أو قال للملأ بكسرة التي هي الروم، جزء من كسرة التي هي الروم. هذا كله كما قلت يعني لكل القراء باستثناء قارئ الإمام حمزة. ويندرج أو تنسحب هذه الأحكام على بقية الحروف الموقوف عليها إن لم يكن قبلها حرف مد، إلا أن يكون الحرف الموقوف عليه هاء تأنيث أو هاء ضمير، إلا أن يكون الحرف الموقوف عليه هاء تأنيث أو هاء ضمير. فأما بالنسبة لهاء التأنيث هي الموانع، أو نقول يعني الموانع التي ليست فقط هاء التأنيث وهاء الضمير، ولكن نقول الموانع التي تمنع من دخول الإشمام والروم على الكلمة. هي التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في باب الوقف الأواخر الكلم في قوله وفي هاء تأنيث ومن الجميع كل وعارض شكل لم يكن يدخل. عندها ثلاث موانع أو ثلاث صور يمتنع فيها دخول الإشمام والروم باتفاق، وصورة باختلاف أو بتفصيل. الموانع أو الصور الثلاثة التي يمتنع فيها دخول الإشمام والروم باتفاق التي ذكرها الناظم في قوله في باب الوقف الأواخر الكلم وفي هاء تأنيث، هذه الصورة الأولى، ومن الجميع هذه الصورة الثانية، وعارض شكل هذه الصورة الثالثة. الصورة الأولى هاء التأنيث، هذه يمتنع فيها دخول الروم والإشمام. فمثلا وقفنا على كلمة تلك عشرة كاملة، ليس لنا إلا الوقف على الكلمة بالهاء السكون المحض، لأن الإشمام الروم لو دخل هنا ستدخلين على الهاء، والهاء هذه بديلة عن تاء، فلا يدخلان الإشمام الروم لا يدخلان على الحرف البديل، وإنما يدخلان على الحرف الأصلي، ولا يصح أن نقف عليها بالتاء لأنها تاء مربوطة وليست تاء مفتوحة. فلو وقفنا عليها بالتاء ستختلط بين قولها تاء مفتوحة وتاء مربوطة، فلذلك امتنع دخول الإشمام الروم على هاء التأنيث. وفي هاء التأنيث ميم الجميع كذلك ميم الجمع لا يدخلها الإشمام ولا الروم، لأنه يصعب الإتيان بالإشمام والروم مع ميم الجمع، لأن الإشمام هو إشارة بضم الشفتين، والروم والميم تخرج بين الشفتين من طباقهما، فيصعب الإتيان بالإشمام. وكذلك لا يتأتى فيها الروم، لأن الروم يكون لأن الميم إذا وقفنا إذا الميم ستكون ساكنة ولا تكون متحركة إلا إذا كانت التخلص من التقاء الساكنين، لأن الميم تكون ساكنة ولا تكون متحركة إلا إذا كان في التخلص من التقاء الساكنين، عندئذ يتخلص من التقاء الساكنين بالضم، فيكون الضم في هذه الحالة عارض ويدخل في الصورة الثالثة التي هي عارض الشكل، وهذا معنى قوله وعارض شكل. فإذا عندنا الصورة الأولى هاء التأنيث، وقلنا أن الروم والإشمام لا يدخلان الحرف البديل ولا يدخلان الحرف الأصلي، وكذلك ميم الجمع لا يدخلها الروم والإشمام لأن ميم الجمع ساكنة وتكون متحركة لأجل تخلص التقاء الساكنين، والصورة الثالثة عارض الشكل. وعارض الشكل المراد به إذا كانت حركة الحرف عارضة، كما مثلا في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، في كلمة قم الليل لو أردنا نقف على كلمة قم ما يصح أن نقف عليها بالروم، مع أن الميم مكسورة في حالة الوصل، لأن الكسرة هنا في حالة الوصل إنما هو التخلص من التقاء الساكنين، وإلا في الميم أصلية ساكنة في الأصل لأنها فعل أمر مبني على السكون. ومثلها مثلا لو كانت الحركة أو التخلص من التقاء الساكنين بالضم كما قلنا في كلمة في مكان من جمع، أو إذا كانت واو لينة وتخلص والتقت مع ساكن بعدها فتخلص من التقاء الساكنين بالضم في هذه الحالة بضم الواو اللينة، كما في قوله تعالى في سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأصل الكلمة وآتوا الواو هنا لينة ساكنة وقبلها مفتوح، ولكن أتت مع ساكن بعدها الذي هو الزكاة زاي مشددة، فيتخلص من التقاء الساكنين بضم الساكن الأول، وهذه من صور التخلص من التقاء الساكنين بالضم، وإن كنت قد نسيت أنبه عليها في الدرس السابق ولكن يعني جيد أنها أتت هنا، فهنا هذه الصورة أخرى في التخلص من التقاء الساكنين بالضم أن يكون الساكن الأول واو لينة فإنه يتخلص منها بالضم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ففي هذه الحالة أيضا نقول إن الواو إن الحركة هنا حركة عارضة في حالة الوصل للتخلص من التقاء الساكنين فلا يلتفت إليها، فلا يدخل فيها روم ولا إشمام. إذن هذه الصور الثلاثة. أما الصورة الرابعة فهي هاء التأنيث هاء الضمير، وهي التي ذكرها الناظم بقوله وفي الهاء الإضمار قوم أبوهما، هذه كلها في باب الوقف الأواخر الكلم. حتى إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذه الأبيات في تلك الأبيات في ذلك الباب يعني نكون قد شرحناها وانتهينا منها إن شاء الله. وفي الهاء الإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلة أو ما هما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة. على ثلاث أقوال، يعني هل يجوز دخول الإشمام والروم على الهاء هاء الضمير أم لا يجوز؟ نقول إن أسأل فيها ثلاثة أقوال. قوم منعوا دخول الإشمام والروم في هاء الضمير مطلقا، وقوم أجاز دخولهما فيها مطلقا، وقوم فصلوا. ولذلك قال الناظم وفي الهاء للإضمار، يعني الهاء التي هي هاء ضمير. قوم أبوهما، هذا القول الأول، قوم جماعة أبوا أبوهما يعني أبوا دخول الروم والإشمام، التثنية تعود على الإشمام والروم، أبوا دخول الروم والإشمام على هاء الضمير مطلقا بغض النظر عن حركتها وحركة ما قبلها. ثم ذكر قول الثالث مؤخرا فقال وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة، يعني بعض أهل الأداء ذهب إلى جواز دخول الروم والإشمام على هاء الضمير في كل حال، أحلل دخول أو حلل دخول الروم والإشمام على هاء الضمير في كل حال. والمذهب الثالث هو مذهب التفصيل المعروف. وفي الهاء لإضمار قوم أبوهما، ثم قال ومن قبله ضم أو الكسر مثلة، يعني قوم منعوا، المذهب التفصيلي المنع، منع دخول الروم والإشمام في بعض الصور. ما هي هذه الصور؟ قال إذا كانت الهاء مسبوقة بضم ومن قبله ضم، إذا سوقت هاء الضمير بضم أو الكسر إذا سوقت بكسر أو ما هما، يعني إذا سوقت بأم الضم التي هي الواو، أو إذا سوقت بأم الكسر التي هي الياء. ولذلك قال أو ما هما واو وياء، يعني وهذه بدل واو وياء بدل من أم هما، يعني إذا سوقت هاء الضمير بأم الضم وبأم الكسر اللتان هما الواو والياء. فهذه هي الصورة التي يمتنع فيها دخول الروم والإشمام على هاء الضمير على مذهب التفصيلي، وهو مذهب المختار. إذا أردنا أن نأتي بأمثلة سريعة، إذا كانت مسبوقة، إذا كانت هاء الضمير مسبوقة بضم مثل كلمة إيه وجهه، هاء الضمير مسبوقة بضم مثل كلمة وجهه، هل ورد في القرآن كلمة وجهه؟ أو كلمة يوجهه، خلينا كلمة يوجهه، أينما يوجهه، هذه ما لم تسبق بضم. سبحان الله، طيب إذا كانت مسبوقة بكسر به مثلا، نعم كلمة وجهه مسودا، نعم جزاكم الله خيرا، وجهه مسودا أو أمره إلى الله، نعم فهذه مسبوقة بضم فلا يأتي فيها الروم والإشمام. أو إذا كانت مسبوقة بكسر مثل كلمة لم تكونوا بالغيه، نعم فهذه أيضا لا، هنا مسبوقة بياء، هي ستأتي من ضمن الأوجه أو من ضمن الصور، ولكن نقول إذا كانت مسبوقة بكسر مثل كلمة به مثلا، كلمة به لا يدخل فيها الروم، لا يدخل فيها الإشمام لأن الهاء هنا مكسورة، ولكن أيضا لا يدخل فيها الروم. إذا كانت مسبوقة بياء مثل كلمة بالغيه، إذا كانت مسبوقة بواو مثل إذا كانت مسبوقة بواو مثل كلمة ألقوه، نعم أخوه، نعم فهذه كلها من الصور الأربعة التي يمتنع فيها دخول الروم والإشمام. يتبقى معنا صورتان التي هي أن تكون مسبوقة بألف أو أن تكون مسبوقة، أو ثلاث صور، إذا كانت مسبوقة بساكن أو إذا كانت مسبوقة بألف أو إذا كانت مسبوقة بمفتوح بفتح. فإن كانت مسبوقة بساكن صحيح مثل كلمة منه، أو إذا كانت مسبوقة بفتح مثل كلمة له الملك، أو إذا كانت مسبوقة ب أو كيف كانت عليه، نعم إذا كانت مسبوقة بألف مثل إذا كانت مسبوقة بألف مثل إيه؟ أخاه ونحو ذلك. نعم، أنتم في الأمثلة ما شاء الله، يعني جزاكم الله خيرا. فهذه هي التي يجوز فيها دخول الرام والإشمام إذا وقفنا على هاء الضم في هذه الحالات، هذا على مذهب التفصيل. طيب، هذا بالنسبة لما يخص الصور التي امتنع فيها دخول الروم والإشمام. طيب، نقطة أخيرة فيما يخص الروم والإشمام، إذا وقفنا على حرف، إذا كان الحرف في حالة الوصل منونا تنوينا بالضم أو تنوينا بالكسر ووقفنا عليه، أخرجنا تنوين الضم تنوين الفتح، لأن إذا وقفنا على تنوين الفتح فإنه سيقلب إلى مد عوض عن التنوين. لكن إذا كانت الكلمة منونة في حالة الوصل بالكسر أو بالضم، مثلا شيء، إن الله على كل شيء قدير، كلمة قدير إذا وصلناها منونة بالضم، إذا وقفنا عليها طبعا سنقف بالسكون المحض مع الأوجه الثلاثة، أو مع الروم مع الإشمام بالأوجه الثلاثة، أو بالروم مع القصر. والروم هنا سيأتي بضمة واحدة ولا يأتي بضمتين، يعني لا يأتي بالتنوين وإنما يأتي بضمة واحدة قدير. أيضا إذا كانت بالكسرة، مثلا شيء، لو وقف كلمة شيء يأتي أيضا بكسرة واحدة ولا يأتي بالتنوين كسرتين، لا يقول شيء ولكن يقول شيء بكسرة واحدة. والسبب في ذلك هو أن الاتيان بالروم لابد يكون بحركة أو هو جزء من حركة، أما لو أتينا بالتنوين كاملا فالتنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة، فإذا سنكون أتينا بحرف وليس بحركة، بحرف ساكن وليس بحركة، سنكون أتينا بحرف ساكن وليس بحركة، فإذا لن يتحقق الوقف بالتنوين. فإذا إذا أردنا نقف لن يتحقق الوقف بالروم، فإذا أردنا نقف بالروم على كلمة منونة وصلا فإذا وقفنا عليها نقف ب وإذا كانت التنوين بكسرتين فنقف بكسرة واحدة. الكلام الذي ذكره العلماء فيما يخص الوقف على مد اللين الذي هو في قبيل مد عرض السكون أيضا ينسحب على كلمة عين أو حرف عين في أول سورة مريم وأول سورة الشورى، وهو الذي سيأتي عن الحديث في قول الناظم وفي عين وجهان وطول فضلة أو قبله ومد له عند فواتح مشبيعا، يعني نتطرق لهذا الجزء من أو لهذا الشطر من البيت. قال بعد ذلك ومد له عند الفواتح مشبع، يعني بذلك نكون يعني إن شاء الله انتهينا من الوقف على أو من يخص الوقف على المد العرض للسكون. ومد له عند الفواتح مشبعا، ومد له الضمير فيه له هذا يعود على الساكن السابق ذكره في قوله وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، في قوله وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، فكأنه أراد أن يقول ومد له أي لأجل الساكن الوارد في الحروف المقطعة في أوائل السور، مد لأجل هذا الساكن مشبعا حالة كونك جاعلا هذا المد مشبعا أو مشبعا، يصح أن نقول أن تكون مشبعا أو مشبعا، فإذا قلنا أنها مشبعا فتكون حالا من الفاعل، يعني مد أنت حالة كونك مشبعا المد، وإذا قلنا أنها مشبعا تكون حال من المفعول المحذوف الذي هو مد الحرف أو مد حرف المد حالة كونك مشبعا، حالة كونه مشبعا، مد حرف المد حالة كون هذا الحرف مشبعا. ومربي فواتح هي الحروف المقطعة في أوائل السور، وكما نعلم جميعا أن الحروف المقطعة الواردة في أوائل السور تنقسم إلى أربعة أقسام، قسم هي مجموعة أصلا في قولهم مجموعة في قولهم صله سحيرا من قطعك، وهي حروف الأربعة عشر التي ورد في أوائل السور. هذه حروف تنقسم إلى أربعة أقسام، قسم منها لا يمد مطلقا وهو حرف الألف، وما في ألف من حرف مد فينطلى، ولأنه لم يتوسطه حرف مد ولم يأتي فيه حرف مد مطلقا، لا وسطه ولا آخرة. والقسم الثاني هو ما يمد حركتين، وهي حروف المجموعة في حي طهر بلفظ حي طاهر قد انحصر، ويدخل فيها الحاء من حاميم حروف الحواميم والأمثلة المعروفة، وفي هذه تمد مقدار حركتين. القسم الثالث حرف العين الذي هو في فتحة مريم والشورى، فهذا يجوز فيه التوسط والإشباع فيما يخص طريق الشاطبية وليس فيه القصر، وسيأتي الحديث عنه في بقية هذا البيت إن شاء الله. ثم القسم الرابع وهو ما يدخله أو ما يجوز فيه أو ما يجب فيه الإشباع ست حركات، ما يجب فيه الإشباع ست حركات، وهي الحروف الواردة في قولهم سل كم نقص، سل كم نقص، السين واللام والكاف والميم والنون والقاف والصاد، هذه الحروف السبعة هي التي يجب مدها ست حركات، وهي مراد بقول الناظم ومد له عند الفواتح مشبعا. أما كلمة نقص عسلكم هي نفسها، ولكن بعضهم أخرج العين منها لأن العين يجوز فيها الوجهان، فإذا أردنا أن نقتصر على ما يجب فيه الإشباع فقط فنخرج العين فتكون العبارة سل كم نقص. أما إذا أردنا أن نجمع ما هو فوق القصر، يعني ما فيه مد مطلقا سواء كان هذا مد متوسط أو بالإشباع، فنقول نقص عسلكم. فقول الناظم ومد له عند فواتح مشبعا، هنا خصص الكلام على الحروف التي فيها المد ست حركات، وهي من النوع الرابع أو القسم الرابع. والذي عرفنا ذلك أنه أراد هذا وقصر أو خصص المد هنا لأجل الساكن، وإلا لو كان قال ومد عند فواتح مشبعا لكان هنا إشكال كبير، سيدخل فيها جميع حروف المقطع، الحروف المقطعة يدخلها الإشباع، ولكن لما قال ومد له أي مد لأجل الساكن الوارد في هذه الحروف المقطعة، علم من ذلك أن هذا لا يندرج إلا على هذه الأحرف السبعة أو على أحرف ثمانية، يعني لو أدخلنا معها حرف العين. ثم لما فصل الكلام في حرف العين علمنا أن حرف العين له حكم خاص به، فإذا يكون الحديث عن سبعة أحرف فقط. وسميت هذه الأحرف في الفواتح طبعا لأنها هي الأوائل في هذه السورة، في السورة التي وردت فيها، فهي التي فتحت هذه أو فتحت السور بها، كما سميت سورة الفاتحة بفاتحة الكتاب لأنها افتتح بها الكتاب الذي هو القرآن الكريم. فهذه هي التي ورد فيها المد أو يجب فيها المد المشبع ست حركات، سواء كان مدا لازما مثقلا أو مخففا على حسب التعريفات المعروفة لديكم. ففي كل حالة في على كل حال منها سيكون فيها الإشباع ست حركات، ولكن هنا طبعا حكم خاص في فاتحة آل عمران وفاتحة العنكبوت، فاتحة آل عمران لكل القراء وفاتحة العنكبوت لورش من طريق الأزرق أو من الطريقين معا. فإذا قرأنا أول آل عمران وصلناها مع الآية قبلها ألف لام ميم الله، فيجوزنا في هذه الحالة في الميم المد المشبع ست حركات لعدم الاعتداد بالعارض، لأن الميم تحركت بالفتحة للتخلص من التقاء الساكنين، فلعدم الاعتداد بالعارض يجوز المد المشبع ست حركات، ويجوز القصر حركتين للاعتداد بالعارض، لأن الميم صارت متحركة فصار من قبيل المد الطبيعي حركتين. وكذلك فاتحة العنكبوت ألف لام ميم حاسبة عند ورش، فإنه يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، فيجوز له أيضا المد المشبع ست حركات لعدم الاعتداد بالعارض، ويجوز القصر حركتين للاعتداد بالعارض. أما بقية الكلمات أو التي هي في فواتح السور فيبقى المد فيها كما هو معلوم، إما بالقصر حركتين أو بالإشباع ست حركات أو بالتوسط والإشباع في العين أو بعدم المد مطلقا في الألف. لا يتغير الحكم اللي هو حكم المد عند من يقرأ بالإظهار أو بالإدغام أو من يقرأ بالسكت أو عدم السكت. فإن كان فيكون مثلا نقرأ لأبي جعفر فالمد باق عنده، ولكن يترتب على السكت عند أبي جعفر الإظهار فيما كان فيه إدغام. فمثلا كان أبي جعفر يقرأ طاسين ميم، لو كان يقرأ طاسين ميم ففي هذه الحالة لو قرأ أبي جعفر بالإظهار فسيترتب على هذا الإظهار فصل، أو لو كان يقرأ أبي جعفر بالسكت فسيترتب على هذا السكت الإظهار، إظهار النون من سين عن الميم من ميم، فيقرأ طا سين ميم مد المشبع، وهذا هو الذي يترتب على السكت الذي هو إظهار، لكن حكم المد باقي كما هو. كذلك نفس الحال بالنسبة لحمزة، لو قرأنا لحمزة مثلا بالإظهار كما هو مذهب حمزة عند الميم في تاصيل ميم يبقى المد عنده كما هو بمد مشبع ست حركات، ولكن يتغير عنده فقط الإظهار فلا يكون فيه غنة لأنه سيكون إظهار. هذا فيما يخص الحروف المقطعة في أوائل السور. لعلي أكتفي بهذا القدر الآن، وفي المرة القادمة إن شاء الله نستأنف من قول الناظم رحمه الله وفي عيني وجهاني والطول في الضلال.